فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف الله يكرمك يا رب الله يفتح عليك الله اكبر الله اكبر بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من الأولى

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.